العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات: وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الإرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله قصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه، واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد ساق المؤلف في كتاب الجنايات حديثا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا العرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لا أقسم على الله لا أبره. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث يبين عددا من المسائل. المسألة الأولى هي مسألة القصاص في الأسنان، فإن من تعمد كسر سن وإتلافها قلع سن فإنه يقتص منه بقلع السن التي تماثلها. والحديث الذي معنا يرويه أنس عن حادثة حصلت لعمته، عمة أنس بن مالك، وأنس كما هو معلوم هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ كان صغيرا، عمره 10 سنين وهو يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أنس. فعمته الربيع بنت النضر اعتدت على جارية، يعني بنت من بنات الأنصار، وضربتها وكسرت ثنيتها. الثنية هي المتوسط من الأسنان مما تحصل به المواجهة، وهما ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل. فأهل هذه البنت طلبوا القصاص، وذهب إليهم أهل الجانية وهي الربيع يطلبون العفو، فامتنعوا، قالوا: ما نريد، ما نعفو، نريد القصاص. فعرضوا عليهم العرش، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعين، بمعنى أن يقدر الإنسان صحيحا ويقدر فاقدا للسن لو كان يباع، كم نسبة النقص الذي تحصل فيه لو كان مملوكا فيعطاها. وعرضوا عليهم الدية فامتنعوا عن ذلك وأبوا إلا القصاص. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. النبي عليه الصلاة والسلام حكم بالقصاص، فأنس بن النضر عم أنس بن مالك وأخو الربيع صعب عليه الأمر، لأن أخته شأنها عنده كبير، وفي نظره أن كسر سنها أمر صعب، فقال: أتكسر ثنية الربيع؟ يقول منكرا ومتعجبا أن تكون أخته التي هي عنده بمكانة عالية يقتص منها بكسر سنها، لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كتاب الله القصاص على الربيع وعلى غيرها، لو سرقت فاطمة بنت محمد لاسقطعت يدها. يقوله عليه الصلاة والسلام في بنته، والربيع ليست مثلها، فيقتص من الربيع كما يقتص من سائر النساء ومن سائر الرجال. حكم الله هذا وكتاب الله هو القصاص. فلما رأى القوم هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم وصلابته فيه لتنفيذ أحكام الله، والربيع هو من فضلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو بهذه اليمين التي حلف بالله أن لا يقتص من الربيع ولا تكسر ثنيتها، حملها كثير من أهل العلم على أن مراده أنه سيعمل ما يستطيع من أن يفدي ذلك أو يلجأ إلى الوسائل التي تحول دون تنفيذ حكم القصاص بالوسائل المرضية، وليس اعتراضا على حكم النبي عليه الصلاة والسلام. فرضي القوم وعفوا عن الربيع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لا أقسم على الله لا أضره، وأنس هذا منهم، فهو حلف بالله أن لا تقسم ثنيتها وقد تحقق مراده، فبر الله تعالى بيمينه وسخر هؤلاء لأجل أن يعفو وتسلم من أن تكسر ثنيتها. فلم يحنث في يمينه، هو حلف أن لا تكسر ومع هذا لم تكسر. ما الذي حصل؟ حصل أن أصحاب الحق تنازلوا عن حقه وعفوا عن ذلك. وهذا يدل على صلاح أنس وثقته بالله، وأنه ألح على الله تعالى في أن يستجيب مطلبه وأن لا يرده خائبا فيما حلف عليه، وإلا فالحكم الشرعي لازم ونافذ. ولهذا قال بعد هذه اليمين التي حلف عن الربيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس كتاب الله القصص، لا أنت ولا غيرك، حكم الله هو القصص. أختك شريفة كبيرة لها منزلة تحبها لها مكانة، ما في فرق بينها وبين أصغر الناس، هذا هو حكم الله، تكسر ثنيتها كغيرها. ولكن استجاب الله تعالى لدعاء أنس وإلحاحه على الله تعالى وثقته، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من عباد الله من لو حلف على ربه وأقسم على ربه لجاءت كما أراد، مثل ما حصل للربيع لأنس في أخته الربيع. وبهذا ندرك أن القصاص فيما دون النفس سائغ ومشروع، وأن الله تعالى حكم به وحكم به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو القصاص في العظام، ومن شرط القصاص في العظام أن تكون من مفصل، فالسن تقلع والضرس تقلع والبقية المفاصل تؤخذ حد من حد المفصل. أما إذا كان كسرا من منتصف العظم فإنه لا يقتص منه، وإنما يعطى ما يسمونه حكومة، أي أرشا يدفعونه لأصحاب الجناح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عميا أو رميا بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. ثم ذكر حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عميا أو رميا بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل في عمد فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. رجعوا أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. القتل في عميا هو القتل في أمر مختلط كحال ما لو وقع شيء بين عميان، ومثال ذلك كأن يموت نتيجة للزحام بعض الناس، مثل ما يحصل عند رمي الجمار أو في السعي أو في الطواف أو ما شابه ذلك مما لا يعرف فيه الجاني. فهذا فيه دية الخطأ، ولما أننا لا نعرف المخطئ من هو، الذين حصل منهم الزحام يزيدون عن 10,000 أو 100,000، وأين هم؟ ومات إنسان عند الرمي مثلا أو في المروة أو في المطار أو في أي مكان يكون فيه زحام ويجهل، يصعب التعرف على عين الجاني، أو الجناية تكون بمجموع هؤلاء القوم، وبعضهم لم يعلم بسبب هذا الزحام أن هناك جناية، قد يكون المباشر للشخص والملاصق له والذي سقط أمامه هو الذي درى عن هذا الشيء، لكن هو لا جناية له، دفعه الناس الذين وراءه أو عن يمينه وشماله. فهذا ديته تكون على بيت المال، عقله يكون على بيت مال المسلمين. وأما لو كان رميا بحجر أو سوط أو عصا وهي لا تقتل في العادة، كما لو أن إنسانا ضرب شخصا بعصا لا يقتل، أو غرز فيه إبرة فيما غير مقتل أو نحو ذلك فمات منها، فهل يقتص منه؟ قالوا لا. إذا كانت الآلة ليست آلة قتل في العادة وضربه بها متعمدا، كما لو أن مدرسا ضرب طالبا أو أبا ضرب ولدا أو أخا ضرب أخاه أو إنسان جار ضرب ولد الجيران بعصا، في العادة أنه لا يقتل، يريد ضربه تأديبه ومنعه من خطأه ونحو ذلك فمات منه، وهو ضربه متعمد، فهذا يعتبر خطأ، يسمى شبه عمد، فهو يشبه الخطأ لأنه في غير آلة قتل، ويشبه العمد في القتل في القصد، فهو قصد ضربه ولم يقصد قتله، فهذا يسمى شبه عمد لا خطأ ولا عمد. وديته فيه الدية ولكنها تكون مغلظة ولا تكون مخففة، وليس فيه قصاص. فالرمي بحجر صغير كما مر بنا في المرأتين اللتين اقتتلتا من هذيل، قتلت إحداهما الأخرى بحجر كان صغيرا فكان فيه الدية، أو الضرب بصوت أو الضرب بالعصا، فهذا عقله عقل الخطأ، يكون على العاقلة وتتحمله ولا يكون فيه خصام. قال عليه الصلاة والسلام: ومن قتل عمدا فهو قوج، ومن حال دونه فعليه لعنة الله، أي أن من قتل عمدا فإن لأهله أن يطالبوا بالقوج، وهو أن يقاد الجاني ويوضع في مكان القصاص كما تقاد الشاة والبعير إلى مكان ذبحها. وإذا رغب أهل الدم أن يباشروا القصاص فإن هذا حقهم، إن كانوا يحسنون القتل، وإن كانوا لا يحسنون فيقتص لهم من قبل الوالي. ومن قتل عمدا فهو قوت، ومن حال دونه أي من حال دون ذلك فوضع الحيل والوسائل التي تسقط القصاص، فقد ارتكب كبيرة من الذنوب يستحق بها الطرد والإبعاد من رحمة الله، فهذا عليه لعنة الله. أي الإنسان الذي يحاول إبطال القصاص ويحاول إيجاد المراوغات والحيل لإثبات أن هذا القتل ليس عمدا عدوانا، وهو في حقيقته عمد وعدوان وبآلة هي آلة قتل، فإن هذا يريد أن يبطل حكم الله ويضيع حقوق هؤلاء القوم، فهذا يستحق اللعنة من الله تبارك وتعالى. ذكر بعض العلماء لصور القتل العمد، فقالوا منها الضرب بمثقل كما لو ضربه بحجر كبير أو ضربه بعصا غليظة، أو أنه ضربه بحديدة، ومنها الضرب بما له نفوذ في البدن مثل أن يضربه بسكين أو يضربه بمسمار له غور في البدن أو بمفك ونحوه، أو إلقاءه بزبية سبع مفترس، كأن يكون هناك مكان لأسد أو ذئب أو نمر أو ضبع ونحوها فيلقيه عليه في زريبته، أو إلقاؤه بما يغرقه أو نار تحرقه كأن يلقيه ببركة وهو لا يحسن السباحة، أو يلقيه بنار، أو أن يخنقه أن يسد نفسه، ومنها أن يحبسه عن الطعام والشراب، يغلق عليه الباب ويتركه أيام فيموت جوعا أو عطشا في مدة يموت فيها في العادة، أما لو كان أغلق عليه يوم هذا في العادة لا يموت منه. ومنها أن يسقيه السم، ومنها أن يقتله بسحر، ومنها أن يشهد عليه بما يوجب قتله، كأن يتفق اثنان على أن يشهدوا بأن فلان هو القاتل وهو ليس هو القاتل، أو كان محصنا ويأتي أربعة يتفقون ويشهدون على أنهم رأوه يزني، فهذا يرجم بموجب الشهادة. فإذا تم ثم تبين أنهم كذبة في شهادتهم فإنهم يقادون ويقتص منهم بذلك العمل الذي شهدوا به، وهو ليس له حقيقة وإنما هي دعوى كاذبة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي رجح المرسل. ثم ساق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي رجح إحسانه. كثير من المحدثين قالوا إنه مرسل وهو أقوى من المستصل. هذا الحديث يبين أنه لو اجتمع أفراد وأمسكوا شخصا وقتله أحدهم أن الذي يمسك يحبس والذي يقتل هو الذي نفذ القتل، لأن مجرد الإمساك لا يعتبر فعلا يموت منه، والجناية إنما حصلت بالمباشر، فالذي باشر قطع السبب، الذي أمسك تسبب في القتل، لكن الذي باشر القتل هو الذي قطع الرقبة أو شق البطن أو ضرب الرأس أو نحو ذلك، فالذي باشر الإعدام هو الذي يختص منه، والبقية قالوا إنهم لم يباشروا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. أما لو أنهم اشتركوا في القتل وصار فعل كل واحد منهم يصلح للقتل فإنهم يقتلون جميعا، كما سيأتينا فيما بعد في حديث: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. فالذي أمسك عمله الإمساك فقط ولم يباشر شيئا من القتل، فهذا متواطئ ومتعاون، لكن هذه المعونة التي حصلت منه ليست قاتلة، وإن كانت وسيلة مساعدة لكنها دون القتل، فهذا عقوبته أن يحبس. قالوا: هذا دليل على الحبس مدى الحياة، فيسجن حتى يموت، كما أنه حبس أنفاس ذاك حتى قتل فتحبس أنفاسه حتى يموت، يحبس في السجن ويودع السجن حتى تنتهي أنفاسه، لأنه هو الذي حبس المجنية عليه حتى انتهت أنفاسه، فيعمل به من جنس ما عمل، وهو أن يحبس كما حبس وذاك يقتل كما قتل. فهذه المسائل ونحوها تهمنا كثيرا، وإن كان بعض أهل العلم قالوا إنه يقتل الذي أمسك، لأنه لو ترك الجاني والمجني عليه ربما فر جاني، ربما فر المجني عليه ولم يتمكن الجاني من قتله، فهو ذا أثر. لكن معنى الحديث، والحديث هو المتفق مع الجرم، فإن هذا يحبس حبس مؤقت سنة أو سنتين أو خمسة أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين، يحبس حتى يموت. إذا عمر في السجن وبقي عمرا طويلا 50 70 80 100 يبقى في السجن حتى يموت، كما حبس المجنية عليه حتى مات. هو عمسك ذاك مدة 5 دقائق أو دقيقتين حتى زهقت روحه، لكنه أمسكه حتى مات. فهذا أيضا يمسك في السجن حتى يموت وتخرج روحه. هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يجنبنا ومجتمعاتنا جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يجنب شباب المسلمين الفتن الظاهرة والباطنة التي صارت تعصف بهم ويستمعون إلى كثير من الأفلام والمسلسلات التي تربي فيهم الإجرام. ومع الأسف الشديد كثير من الناس صاروا لا يبالون بمشاهدة أولادهم لمثل هذه المسلسلات ويتابعونها، وهي يترتب عليها تعويد الصبيان على استسهال واستساغة جرائم القتل والاغتصاب وغيرها. فصار في مجتمعنا بين حين وآخر نسمع من الجرائم الفظيعة التي لم تكن معروفة من قبل، وهذا إنما كان سببه هو تلك المسلسلات والأفلام البوليسية والجنائية التي يشاهدونها ويرغبون أن يطبقوها ويرون فيها شيئا من الشجاعة والظفر بالجريمة، فتكون عاقبتهم حينئذ وخيمة. نسأل الله جل وعلا أن يجنب مجتمعاتنا وسائل الشر والفساد والإفساد، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: من الذي يقدر قيمة العرش؟ هل هو القاضي أم أهل المجني عليه؟ يوجد في العادة في المحاكم الشرعية لجنة تسمى هيئة النظر من أهل المعرفة والخبرة، وهم يعملون في المحكمة، فيحيل القاضي عادة القضية إليهم لتقدير عرش الجناية وينظر فيها، فإن رآها مناسبة وإلا أعادها وطلب منهم زيادة التحري. أما أهل الجناية فليس لهم هذا. يقول: إذا ضرب إنسان شخصا بعصا لأجل دفع النفس ومات، ما حكم هذا؟ هل هذا عمد أو لا؟ إذا كان إنسان صائل عليك وأراد أن يعتدي على نفسك أو يعتدي على عرضك أو يعتدي على مالك فدافعته بما يندفع به، فلم يندفع إلا بضربه حتى يموت، فإن هذا حق لك شرعي، ولا إثم عليك ولا دية عليك ولا وزر. إن قتلك فأنت شهيد، وإن قتلته فهو هدر، وهذا دفع الصائل، فالصائل يدفع بما يندفع به. فيحاول الإنسان دفعه بالكلام إن اندفع فلا يضربه، فإن لم يندفع يهدده بالضرب بعصا أو نحوه، فإن اندفع فالحمد لله، وإن لم يندفع فينتقل إلى ما هو أقوى من ذلك. إذا اتغلب على ظنه أنه سوف يعتدي عليه أو على عرضه وينتهك حرماته، فإن له أن يقتله لأجل أن يدفع عنه وعن عرضه صول هذا الصائل، ودم ذلك الصائل يعتبر هدرا. يقول: ما هي الدية المخففة وما هي الدية المغلظة؟ الدية المغلظة المخففة هي أن تقسم، الأصل فيها الإبل بحيث أنها تقسم على 5 أنواع: 20 بنت لبون، و20 بنت مخاض، و20 بني مخاض، و20 حقة، و20 جذعة. والمغلظة تكون 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة. هذه المغلظة، وتقدر بما يعادلها في الأمور الأخرى. والآن الظاهر لأن المعمول به في المحاكم أن الدية المخففة 100,000 ريال، والدية المغلظة 120,000. يقول: جاء إلي من